ذلك قدر الإمكان على حسب الاستطاعة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر انتقل إلى زوج عليه كان يمرض فيه به بالحب الأعمال، فقال غسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفروني بها، قلت إن هذا خلق، قال إن الحي أحب باليدين من الميت إنما هو للمهلة. الحديث مختصر من البخاري. وهذا يحدث عائشة، خبر عائشة رضي الله عنها وأثرها أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به قطع من زعفران، يعني أنه كان في مرضه الذي مات فيه وكان عليه ثوب لابسه وكان فيه قطع من زعفران، يعني ملطخ بالزعفران، يعني بقع من زعفران، فقال اغسل ثوبي هذا وزيد عليه ثوبين فكفنوني فيها. كانه أدرك أنه أن مرضه هذا قد يؤدي به إلى الوفاة، فأوصى أهله بهذا وقال هذا الثوب الذي علي اغسله ليكون أنظف، وأضيف إليه ثوبين لأنه السنة كما سيأتي يكفن فيه ثوبين، جزء يكون كالرداء وجزء كالإزار، والثالث يلف عليه لفا على ما سيأتي، وسيأتي أن خمسة أثواب أيضا بالنسبة للمرأة على تفصيل سيأتي. فقال هنا فاغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيه. فقلت يعني عائشة إن هذا خلق، يعني قديم، لماذا لا نبحث لك عن جديد؟ فقال إن الحق أحق، إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما أري المهلة. هذه هي سيرة أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو خلقه رضي الله عنه وأرضاه. كان خلقه التواضع، كان خلقه الرفق بنفسه وبأهله ومن حوله، وما كان ينظر في أمور الدنيا البتة، بل كان عن الدنيا ما كان أرفعه وأزهده رضوان الله عليه وأرضاه. ومعلوم بدره بالدعوة في سبيل الله، حتى إنه لما هاجر أخذ جميع ما عنده وترك كيسا فيه حجارة لأبيه الشيخ، وكان كافرا قبل أن يسلم، فحينما أخبر الأب أنه أن الرب ذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل ترك لكم مالا؟ قالوا نعم، فأخذوا بيده وكان أعمى فأوضعوا على الكيس، والكيس كان فيه حجارة، قال ماذا ترك لكم هذا؟ ظنه نقودا، فقال أنتم إلى آخر. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأله لكم ماذا تركت ذلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، فأخذ جميع ماله رضوان الله عليه وسلم. وكذلك الحال في غزوة تبوك، كما ينقل أيضا أنه تبرع بجميع ماله وجاء بجميع ماله، فكان رضوان الله عليه وسلم يبذل، وكان لا ينظر إلى نفسه في شيء. وكان أيضا من خلقه أنه قال إن الحق إن الحي أحق للجديد من الميت، هذا يدل على أنه تحسين الكفن قدر الإمكان، وليس بالضرورة أن يكون جديدا، فإنما قد يكون بأن يغسل القديم، وهذا يكفي في أن يكون الكفن حسنا. ثم قال إنما هو للمهلة، إما أن يراد بالمهلة يعني الفترة التي يتحلل فيها الجسم وهي أيام أو شهور معدودة ثم ينقضي، أو المهلة أيضا تأتي بمعنى الصديد يوميله، الصديد الذي يخرج من الحلال، مع أن هذا كله سيكون عرضة لهذا، فلا يحتاج إلى أن الإنسان يتكلم، ولا مانع أن يراد هذا وهذا، ولا مانع أن يراد هذا وهذا. هذا وصل الله سبحانه وتعالى أن يكفر جميعا لما كان هو الله، وأن يبصرنا بأموالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما معنى الترقيب في قوله ونهى لهم عن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب؟ يعني التنقيب بمعنى التفتيش، التفتيش والبحث، التنقيب الزيادة في التفتيش والبحث، في قوله كتب عليكم الحج، فقام رجل من العرب فقال أفي كل عام؟ قال فعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وسكت وغضب واستغضب، أو سكت وغضب واستغضب ومكث طويلا، ثم تكلم فقال من السائل؟ فقال عربي أنا، أنا لا. فقال ويحك ماذا يؤمنك أن أقول نعم؟ والله إذا قلت نعم لغلبت، ولو غلبت لكفرتم، ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج، والله لو أني أحللت لكم جميعا ما في الأرض وحرمت عليكم من موضع خف لوقعت فيه. ما معنى فعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مراده بقوله وأغضب واستغضب، وما معنى الحرج ومن مراد موضع خف؟ أما قوله فعلى كلام رسول الله يعني ارتفع صوته، يعني على كلامه يعني ارتفع صوت النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا من سؤال السائل، لأن هذا في تشديد على الأمة، لأن فيه تشديدا على الأمة، فما كان له أن يسأل. وما مراده بقوله أغضب واستغضب على معنى غضب هو، واستغضب على معنى قد تكون لفسين زائدة بمعنى غضب، أو استجلب الغضب نتيجة ما حدث. وما معنى الحرج؟ الحرج الشيء الشديد، الحرج الشيء الشديد الذي يكون فيه مشقة على النفس، ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج. وما المراد موضع خف؟ موضع خف يعني موضع قدم، موضع خف بمعنى موضع قدم، على معنى أنه لو أبيح لكم كل شيء ثم قرم عليكم جزء يسير لأوشكتم أن تقعون فيه، مما يدل على الإنسان أحب شيء إليه ما منع منه. ما حكم مسح المرأة لرأسها في الوضوء إذا كان منبذا كله بالحناء، وذلك إذا سركت الحناء لوقت طويل ليظهر أثره بشكل أبلغ؟ الذي يبدو أنه تمسح على الموجود، تمسح على رأسها ولو كان منبذا بالحناء، المقصود المسح، والحناء عادة ليس بحائل، أن يدخل له الماء. هل المرء بين يدي المصلي المنفرد في الحرم يقطع الصلاة ويلزم رده؟ يلزم رده نعم، يلزم رده نعم، أما أن يقطع الصلاة فلا يقطع، لكنه يأثم إذا تعمد الرد، إذا تعمد المرور بين المصلي وبين سترته. ما موقع قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ هل بعد السلام وقبل السلام؟ بعد أذننا بعد السلام، بعد السلام، لكن لو أتى بها قبل السلام فلا حرج على اعتبار أنها دعاء، لكن موقعها بعد السلام. هل أي الأعمال الصالحة مضاعفة في مكة؟ نعم مضاعفة، لكنها النص بمئة ألف عن الصلاة، أما الأعمال الأخرى فهي مضاعفة لأنها تتضاعف الحسنات في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، لكن العدد الله أعلم. هل قالت ضعيف الصلاة خاصة بمسجد الكعبة أم عام في سائر الحرم؟ لا، عام في سائر الحرم. وما معنى يلاحي في قوله فأنشأ رجل كان يلاحي؟ يلاحى فيدعى إلى غير أبيه، يلاحى يعني يغاضب، إذا غاضبوه وأراد أنهم يعني يثيروا شيء عنده ينسبونه إلى غير أبيه، فالملاحة الجدل والمشادة. ولهذا في رواية في قصة حينما أري النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الطلقة فتلاحى رجلان يعني تشاجرا، فالملاحى بمعنى المشاجرة، فكانوا يتشاجرون معه، فإذا تشاجروا معه نسبوا إلى غير أبيه. وما معنى لا يبلغني أحد عن أحد شيئا؟ أو لا يبلغني أحد عن أحد شيئا في قوله لا يبلغني يعني لا يخبرني، إلا تتحدثون عن بعضكم بما فيه مذمة أو فيه مسبة حتى أن أقول إليكم وأنا سليم الصدر. يعني إذا تحدث عن أخيك وسببته وقلت أنه فعل كذا وقال كذا، هذا يجعل على صدر أخيك الثاني فيه شيء. على كل حال ما أدري ما رأيكم في رمضان لا مستقام الطلاب كان نستمر في نفس الدروس الأمر على كل حال نستمر إن شاء الله. هل يجوز للرجل أن يلبس ثوب من قماش حريري أبيض وقالوا إنه حرام؟ هل هذا صحيح أم خطأ؟ وقالوا إنه من كبائر. إذا كان حريرا طبيعيا فلا يجوز حراما لبسوه على الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم رفع الذهب والحرير وقال هذان حرام على ذكور أمتي حين بنيانها. فالحرير الطبيعي لا يجوز، أما إذا كان ليس حريرا وإنما يسميه الناس حرير وهو من الأشياء المصنوعة والمستخدمة وليس حريرا طبيعيا فهذا لا مانع منه. هل يجوز أن أشرب الماء مع أذان الفجر أم لا يجوز؟ الأصل أنك ينبغي أن تنتهي من أمور طعامك وشرابك في الصيام بعد الفجر ولا تترك حتى يؤذن، لكن لو أنه فعلا أذن وأنت بيدك الإناء فلا مانع أن تترك إن شاء الله، لكن لا تجعل هذا عادة لك. ما الفرق بين جنة وجنة وجنة؟ أصلها واحد، أصلها من مادة واحدة وهي السفر الاختفاء، فسمي الجنة أيضا لأنها مختفية مستورة عنا، والجنة كذلك أيضا اتخذوا والجنة كذلك أيضا بمعنى اتخذوا منهم جنة يعني يتسترون فيها عن سيئة أعمالهم ويخفون ما وراء ذلك، وكذلك الجن جنة سموا جن لأنها مسترون عنا، افترع الله من الجنة والناس يعني الجن أفترع الله كلمة بجنة بمعنى جنون، أفترع الله كلمة بجنة بمعنى جنون، وقد يكون جنون لأنه في ستر للعقل وغطاء له. ما حكم الجيسيس في الإسلام؟ الجيسيس الذين يحضرونه في أحزاب الزوجات من الجماعة الكبيرة أما هذا كان سؤال، لأن الصيغة ليست صيغة صرف. ويقول فأما الكتاب ممتاز في السياق ده، فكان يقول ما كتاب يعني الكتاب. فيه سيرة بن هشام مشهورة جيدة، ثلاث مجلدات موجودة بأسواق طيبة. في مختصر السيرة الشيخ محمد بن الوهاب أيضا، ولابنه عبد الله عبد الله بن محمد أيضا مختصر السيرة طيب. وعموما تاريخ ابن كثير ما ذهب قبل السيرة مبسوط جدا، وأيضا أفرد مختصر السيرة ابن كثير أخذ من تاريخه وموجود في الأسواق أيضا كذلك ثلاث مجلدات السيرة. وفي السيرة الندوي وحسن ذوي جيدة مطبوعة الأسواق أيضا نظيفة وجيدة. في كتاب أيضا كذلك لطيف اسمه الرحيق المكتوب، كتاب جيد وشامل في السيرة أيضا. وبالنسبة للاستفادة من المخطوطات المكتبة صعب ولاجب وزلاء، على كل حال ولا شك أنهم يحتاطون فيها الاحتياط لأنها عرضة للتلف وعرضة للسرقة، ولهذا من حقهم أنهم يتشددون في هذا على اعتبار أنه يعني لا تؤمن، ومع الأسف أنه يحدث أشياء من هذا أنه إما تسرق وإما ينزع منها وإما تمزق. لكن عادة إذا كان الإنسان في حاجة لكتاب معين أو كان معروفا لحاجته أو هذا فهذا غالبا سهل، أو كان باحثا في الجامعة أو غيرها أو عرف أنه له ارتباط بهذا البحث أو بهذا الكتاب فغالبا سهل. أما أن يترك للناس كلهم هذا في عرضة لا شك للتلف، والمخطوطات معلومة أنها جميعا بخاصة مكتبة الحرم تحتوي على مخطوطات نفسية جدا لأن تاريخها قديم جدا. هل يجوز أن أذهب وأعزي صاحبي وأجلس على الكرسي وأشرب القهوة حيث إنه صحة في هذا الزمان من الأشياء وتعرف علي كأصبح يعني، وهل صحيح أنها تعتبر نوع من أنواع النياحة؟ لا هذا حل، فلا تذهب وتعزي، لكن ذكر المقال أنه يكره الجلوس إلى عزم، لكن بعض العلماء قد يكره، لكن يبدو لي لا يتصور له ولا يتأتى العزاء إلا بهذا، خاصة يعني مع كثرة مشاغل الناس قد تصبح يعرف الناس قد هذا مناسب، وخاصة إذا كان خالدا بدا فلا مانع إن شاء الله. وهل يقام عزاء من قتل في الجهاد؟ ونحسبه شهيدا والله حسيبه. على كل حال المقصود بالعزاء هو تسلية المصاب، فإذا كان مصابا أهله وفقدوه وأصابهم حزن فنعم، أما إذا كانوا فرحين باستشهاده ويجب أن هذا شيء يفرح ولم يطر عليهم هذا فالمقصود من التعزية هي التسلية، المقصود من التعزية هي التسلية. فإذا كان عنده من اليقين وعنده من الرضا والفرح في الاستشهاد وما يؤمنونه إن شاء الله من أن يحتسب شهيدا عند الله عز وجل ولم يكن أمره محتاجا فهذا قد ينقلب الأمر إلى ثانية إن شاء الله. ما الحديث النبوي الذي يدل على إتيان الدجال العلم المهدي المبارك في الصحيحة كان أبدا؟ نعم في أحاديث صحيحة لا شك، في أحاديث صحيحة ومدرسة السنة والجماعة مثلا أخر الدجال أن الدجال سيأتي آخر الزمان وأنه من علامات الساعة الكبرى، وكذلك المهدي أيضا سيأتي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي بنى المسجد الأقصى؟ الله أعلم على كل حال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسجد الحرام بني من قبل المسجد الأقصى بأربعين، خبر أبي هريرة. قال قلت كم بينهما؟ قال أربعين. وإلا تعاقب على بناء كثير المسجد الأقصى، تعاقب على بناء كثير، لكن لا يحضرني أناس بعيانهم. أي إذا وجد كتاب السيرة والشيخ أبو طريزائري واسمه هذا الحبيب، فإن هذا كتاب طيب،